والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الواحد والسبعون الواحد والسبعون طبعا دنيا وطياج ما سويله الفوزان في دور فإيش الأمة الإسلام الإسلام وأمة الشنوران حالة إضطراب يا بتبت هكت فكريا يا مرمرا يونا بتبت لنا هكت لا ينوران قصنا مثلا ما يتعلق بجبدين زوريا فقد كثرت الجماعات وغروب وجبد والفرق الإسلاموي أنجاوش بلد اللي تدعي مثموكر أن نهجا هو المنهج الإسلاموي أكاينه بلا منقضة مثل الصحي بلا مثل الواجيب الاتباع ما كثلوا قدنا بلا مثل بس لشنا انجزي أيضا مصيبة على إنه يالله عندين حتى أصلا المسلم فيها يأتي نمره بقود دائما المسلم اسكم يوالي كربوار أيها يتبقى يتنى ويكتل وأيها لك يتنى بحق نفسه بمالك اسكم يوالي كربوار انديت منه لك سؤال الوصول يتعمل لك هذا الجديد تتربي سؤال تعوق عليك انديت منه جواب التفرق ليس من الدين ما بدأ سبيل إلا لأن الدين أمرنا بيش مما صلاة الزونة وأن نكون جماعة الآن ومدوائل الآن أمة يأكيد يمن جسنا سوى سبيلنا على إطبة ويد وعلى متوعة رسول مكة يقول له تعالى إن هذه أمتكم إيش دينة سبيلنا وما تعاند دين ستون وانا ربنا قتل فاعبدون فقتلوني بالوالا فقتلوا ويقول ذلك واسم الله جميعا حبل الله دين الله حبل الله القرآن حبل الله الإسلام حبل الله سنة الرسول جميعا مجتمعين ولا تفرق واتبتها تنفس الله يتقن تعطل وقال صلى الله وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينا شبتات تنوى كفافا وكانوا شيئا بدن بدن يهون لست منهم في شيء كالنسو بمنهم أيضا الله النسو سرائي عن تنسر أيضا إنما أمرهم إلى الله إن السوق دائت شود الله إما الله سعر سبيل بيعوري ما كان يفعل أيو يشاهد أيو سيئا لاي من نقر اللهم الكيام ما لسنا هذا وعيد شركة بازات كانوا على التفرق والاكتاب ما وزاق منا وما بدا وما لا يتمتع فديننا دين الجماعة دين الشينة ما استباس بيان دين الدين ودين ألف مقوابات دين والاجتماع ما استباس بدين والتفرق ليس من الدين كدين إذن لم فتحدث الجماعة دي بروب وشن عنجاوش بركت كتمالك والمبزات ليس من الدين إذن لم لأن الدين عمرنا يزنع أنه جماعة واحدة والنبي سيقول المؤمن المؤمنين المؤمنين للمؤمنين فالبنيان يشد بعض بعض وشبك بين أصالي مؤمن لمؤمن إن دان لديه يشد بعض وكافر وكافر ويتقاق فيطعك أفكرال وشبك بين أصالي اللي تعطوا تشاتشون السبعة أروي قوش فلا بد من الإسلام كما سألت علينا وأن نكون جماعة وأن جماعة عند جروب عند بك بسنا بطفين أنت وأنا مثل الله إلا إلا منهم هو ما يتعلم أساس وطوي مسارة وطوي ومن هجوها أكاهر ومن قدوا دعوة رسول دعوة ومسارها على دين الإسلام هي جوا من قدوا من قدوا من هجوها مالك قال أنزل على دين الإسلام بك ألك قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما يهمن قد من قد ينزل قد قال سيهود فاتبعوا من لا برسل كيف تقتلوا ولا تبعوا السبل قال مجاهد طرق الشبهات والبدع سبل الشهم رقوا الشبهات والبدع يجيد أن يبقوا من يبدع فتفرق بكم عن سبيله كعلا من قد إن الثلاث شعوين عن قد فتفرق بكم أي تميل بكم عن سبيل يا الزناب بلا الشحار هذه جماعات النادي قروب وهذا جماعات لا دم جماعة جماعات وهذا التفرق إما بدأت على هذا يتجنى الاستاهة ذاي بساطة المسلم أدم أسلم المسلم أعلم متى يوم أعلم اليوم لا يكره دين الإسلام إلى الجبر بل ينهى عن كلك أشد أن يمر السماء كلك ويمر الاجتماع من صلاة على كتب توحيد أكيد منال الفرق الموجودة في الساعة لهم زارب الإسلام ما سي الله زارب أنجا يتجنيه ترى أن الدعوة إلى التوحيد وتوحيد مقارة ونبذ الشرك وذ الشرك متو مقارة وهدم الكبار قبة وجب النزيب مشائك وشلا يتسروس النابريت النار سنة قرين الكسونة هذا قريب أي عالم هو مقابل شرق قبة وش وذا ما فرس يمي تاران سو من العلو وتذكر إذا ما سنك ورد على المخالفين إيش دعوة السنة قرآن إذا قال لفن سو بسولة رد بما أدرك الله دعوة ما أدرك إن ملكة تعالى الجماعة كل هذا تفرق عندهم يبتنا بلو إله ولا عيسى بس بلو إله مي بتنا ونقل عيسى بس بالي يالون مي سبس بون يبتنا ليالون فلا اجتماع ولا تعارف ولا وحدة ولا عزة ولا نصر ولا سلامة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة ونهج سلف الأمة. أما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك على وقم بئس في وقت كان الناس فيه شذر مذي بدن سنة رمالا حقا يتو يتبتعتنوا لقنا الأبطال شذر كان الناس فيه في وقت كان الناس فيه شذرا مذيرا يتبتعتنوا لسنة رمالا ودن كتاتوا نبر متطاهنين يكلا لسنة مذي يفاجئ يفاجئنا بره يفاجئنا بره إذا برسات يالك نبره يترارون مثلاً يترارون بره مثلاً أيه يفاجئنا بره شذير مذيب فجمعهم الله على يد نبيه في التوحيد الذي هو الذي يعني ألف بين قلوب المؤمنين. لو أنفقت مثلاً جميعاً ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم بالتوحيد. فأين قلوب فأين أولي الأبزار قلونا أين خبر مقدم استفاع أولي الأبصار مصدقه مؤخر أولي أو ينسبنا جرنا در أولي الأبصار إنزال كتاب الله. فأين أولي الأبصار إنجي أولي ينسبنا جرنا أين اسم استفاع خبر مقدم أولي مصدقه مؤخر مرفوع على مدر في ضمتهم مقدرة وعلى أمر فيه الواو ونعم الضمة لأنهم لكم بذلك المذكر السالم الذي رفوه بالواو نصف وجر بجاء أو ضمدوا كذا للواو من يدور استقال إكبارا. أين أول علوم ذا والأبصار مضافة والنهار وواتفتهم من الفتن وآماتوا المتو كل متو ثبيعوا من الجر وعزاز الكسرة مقدرة أليس من يدور التعذر إلى نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أولي الأبصار لبا اللاتون أقل اللاتون نهاج ابنه أبصار جمع بصري يما يسنى يما وقت أكيني الله تنسوش يسعب مقدم الأخبار تستفهم كقولهم أين الكريم المنحم ومثله أين ومثله كيف المريد المذنف وأيها الغازي مثل منصرف على ونبي صلى الله عليه وسلم جاء مفرقا بين العباد أيضا عندهم ببارس مكاكل إليه نبتوا أهلا لكوش تلتلوا نبي من ذيك كتلوا أهلا زبات فنسوش محمد فرق بين الناس الملان ليدي نمت علينا عنده حديث علي نمت علينا ملائكة وشعر روى البخاري صحيح يعني حديث سدس ماتو عن صولة من هذه جابر بن عبد الله من كلام ملائكة وزلوال ومحمد فرق بين الناس أي فرق بين المؤمن والكافر والحق والباطل وأنزل عليه الفرقان وقرآن فرقنا على الناس وذكر على مسلم وقال لا ترى أن نزل الفرقان على عبد الله بن العالمين أنزل بل كل الرسل فرق بين الناس أي يفرق بين المؤمنين وفرق بين الناس والسالف مصدر بمعنى مفرق معنا لكن المسألة اسم الفارق هذا خلق لا أنا مخلوق إنما أي فرق بين المؤمنين والمكافر كله أمسى إيش سابع ولا تنيا السؤال الثاني والإشي هو السبعون سؤال الثاني هل يوجد على الساعة بمسلم أدماس عالم وخاصة عندنا إنك في السعودية لاي مناهج مخالفة لمنهج السلف يسلف منهج مخالف منهج إذا من الراجل عند إخوانه ينور عنه من تياقي بفوزان كرب رحمه الله تعالى ومعلومنا أن المملكة العربية السعودية دولة سلفية دولتنا قضية وتوحيدية وكيف يكون سعمل مع هذه المناهيتي كالنزي مناهيتي بالتبيض المكتبائي ودعاة أريوس إنديه للدرب جواب لا يوجد إننا والله الهم أي كذي هذه بلاد سعودي أي كذي مناهيت بخاري مناهيتي السلف بجلس ينو كلها بلاد سلفية نعم ولكن قد يوجد فيها من هو دخيل قالك أقب سرنا قرك أقروا يعدق يوسع يقرى باقروا عليموت واقروا مدرسة يقرى أي نور قال لهم وي النبي سلفي اوصي مسلو من امثال الجامعة لعنداد نادر في كذا الاخوان على الجو الزارة بددك يقارونا كوطوا على كإخوانو الجا انتين تستيل فترونا بذا من مرة زؤال لهم عنداد نادر نو داخل ليس من اهل الهون القاذب مطي ويهل الافكار المخالفة يا منهج السلفين يمني قاران عم ملكاكتنا مرمر إيزو منهج إيزو مالنا أمثال محمد سرور بن نايف زين العابدين وكان في منطقة القصيم بقصيم جزات كلل ويبدون مستنبر إلى قصيم ياو الشيخ زينين تولد بس كما وانا وانا قصيم تلك كتمانا مثل بزوء لما أسمه طبار كتمانا قصيم لا بزوء علي أسمه طبار كتمانا وقد بيض وفرق إذا انقل على الكيلو شاك وزوء أفك أفك فلا فلا معلم أفك أفك فلا فلا بيض انقل على الكيلو وفرق فلا فلا والغزالي محمد الغزالي من بعد إخواني وعبد الرحيم الطحان إخواني في منطقة عسير عسير مستبال كتمانا أنا وصلت إليها عسير مستبال بيامان أكبرت أنا أقرأ أقرأ بي الله كتمانا عسير مستبال زمان ذلك ومحمد قطب في مسيح وغيره مال وما زال يزرعون أن السوء أتشاو الشاسبت وشاتشو من قيادات مريوس وأبا أبا لهونوس من قيادات وأداء إخوان المسيح إخوان المسلمين أبا مريوسنا أبا لهونوس أن السوء بتروش أتشاو موجودين اللي قدوا كمان وقدوا يا قدوا الانس تولد بها قدوا انك ارتو تولدوا نورا اخوان نفسك رأيزوا ناقر قلت كليل اقر مطو ايه سو مصلو بها قدوا تقمدوا كانوا بس والذين احسنت اليهم والذين احسنت اليهم هذه الحكومة سعودية من قستات للنسو ولتا والتاتي هونوس وفقها الله لكل خير وزيم الله خير الله يقدماتنا طرون اقلمات فأساءوا إليها دمو النسو بذو ولا مطفو ولا دم النسو بعد أفكارهم أبيدوا أبيدي أبيدي أبيدي لا أتون ومعتقداتهم بأمر كافة أتونا بإبنة أتون وفتاة فتوى التي شوشت على بعض شبابنا يربشت يأوكت شونت فنسأل الله تعالى لنا لن يعوله إلى النسو إلى التقاط على ما نجفت لك السال آمين وهذا من باب النسو للمسلمين إيه لما تموت نسناو حتى يعزلهم الناس إن كان كذاته ولا يكتب بخطاباتهم وتعليفهم بني قراته الناس بسنة صفوفاته سوش إن لا يشوش الله نعم نعم وقد يتأثر به ببلد فكر بعض أبناء هذه البلد تقر بجوش عن دام ذي المكتب إشلال عنه سيزنن خروقا متواته وجانب واقعي أن ستقبات ميتاته قال ما وقت نفسه ولذلك نوصي أبناءنا أبناء المملكة العربية السعودية أن يكونوا على هذا من هؤلاء كنسوا جتنا قوامسان وألا يمنعوا ثقته لكل وافد فأوتش مطوع من ناقر لونه هلو متماماً أتوا لا إلى الجسد يمتماماً إذ الله يسدوث معنا وهم لا يعرفون أكيداهم اتجاهاتهم منحجون أكيدا على وقونا يسنقر بشرف اللي قارب وبلو وطاتوش لا يتكتلوا تقبا مكرام سعودية يا وغريتو يا علم قرنات المسلمة قرناتنا ساري علي موش مطو مدركة تقمط علم كسط عربية كتناقروا يهونا يا مادلت ميتين ولا علم فلاد يسلهون الناس ما عندنا سيتعوا كنوش مطوط ايو اهونو من دزينا ودعوام يا دلقة كاستيت يا سيدي يا تيزي يا فيكا من عمل جيكم السوشال ميديا قنوات شانا وزاتا وسائل النقل والإعلام والبس الإزائي والقنوات الفضائية نزيب دعوة مصرشيا أو تاروشنا زادوتش مالنا من نقروا ما نستعوك جورون كفتا جورون تلا أبن كفتا دان بيكا يقول هذا من هؤلاء ومساء والله يمنهو تقال يقولوا وهم لا يعرفون أكيد دمتك ولا مستوى يعلم درجة مستوى علمي يعلم درجة شوفهم سيد مطرق يسرق أرضا يسرق البناء عالمو شاكا بلو يسرقوا بلو يحيى الأجورين عالمو بلو يسرقوا تشبهون ثلاثي النبي باكراتي مالس عالموش ناتشو بلوز نفسي نورا مساسلو عالموش ناتشو بلوز ده اوكي لادك عالمنا اكنا بابرو خاصي سي دي اساتي موال ما شاء الله همارين يا الله طوبة الله مشوط الله اها دقافي فول ميادرق فامب ميادرق خقونا الله بزي انتنا مادرقو من ادرقو عالمنا عالم ياسينو ليس دي عالم وليس سلفي يعني بارهم اقواني فذلك أبو بكر أحمد وليس سلفيا إخواني بل هو إخواني فذلك محمد حامدي ليس عالما بل إخواني وقد دافعت عنه وأنا أبرأ إلى الله مما دافعت عنه ولكن دافعت من أجل أن أتأكد من أخطائه وعميد موسى كذلك هو أصل إخواني ما رضي الله وكذلك ليه لو أشتم ليه لو أشتم وقف عليك ولا تتكلم انتبه في الشاكو هنا تناقر قاله ليس من الإخوانين بل هو رجل إيش مفكر ثقافي لا لا لا, لا تتكلموا عليه هو ليس بس وإنما اختلط معه هو فعله شيء وفعله شيء اسكتوا عن هذا الذي ذكرته لا لا هو ليس من أهل الفكرة وليس من أهل المناهج بل هو كان يصاحبهم وكان عمله عمل كبير ويتوقف حتى نتبلغ حتى هو نسكت عنه حتى يتبين أنه من الإخواني وكونه من الإخواني لا يدل على أنه إخواني مجرد كون الشخص مع أشخاص متهمي لا يدل على أنه مثله حتى تقوم عليه الحجة ربما لا يعرف شره ربما يسيء ظن بهم وربما يعني إيش يعتبر كهم فدي نذير الجماعة نعم ويجي تكون نعم وتنذي النذي على مسجد الله على مسجد الله سوف بدوني وما زين زهر الدين تبار هنا ظهر أمر لا يستطيع علماء شيخاء ولا مساكين فضلا أن يكون علماء فإذا كانوا غير علماء فدعوا إلى الإخوانية نهذره من شره وإن سمينا أسماءه وتسميتنا لهم ليس لأنهم علماء وإنما لأن الناس اجهر بهم أنزل وزن المدى في واكي وزائق نوسي أبنانا يكون على هذا من هؤلاء أمثاله وأن لا يمنعه ثقته لكل وافي وهم لا يعرفون عقيدته واتجاهه ولا مستوى في علم درجاتنا يا كوزين ولا من يتلقى العلم يزن درجة علم درجة منهج التاجة اتجاها واتجاهة الله يهدي منهج التاجة وثمر ريش ولا من يتلقى العلم علم كيف ذكر التوقع لأن فاقد الشيء لا يؤدي خطرون زواج أرتو سكر كان لما ذنبه مثل يا رجولي كان شيخ يعني مكمل الوادي عالم ثلاثي شهد له يعني أهل العلم والفضل بالإمامة والأهلية ولكن كان الشخص يخلف شخص صالح لا يدل على أنه يكون صالحا أما إذا في المثال الأرض المقدسة لا تقدس صاحبها وإنما يقدسه عمل أو عمله أنا كلمة تعلم يفسر الدين على شيخ الإسلام تيمية نصف متكلم ونصف نحوي ونصف إيش طبيب له فهذا يفسد الدين وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان جم ما شك من أبي قاتل إله وحاكم من أنجلو يتمتع يتي أو نجل نمتع كم من يسرى له أبي قاتل إله جمع بيان سلطاني بلد دكتورنا بكي دكتورنا لما سرات مارك بس عم عارج كل يدير رداك هنا سرات المنطقة سرات المنطقة ما مارا إن ساي مارك مننا قدوتي كانوا ظلمناوه يقتل كثير من الناس يؤتيك الإبر التي لا إيش وافقك وكذلك يؤتيك الهبوب والأغذية وكذلك يجري عليك كشف الأشعة يعني لابوراتوري ميرمر وكذلك يعمل فحص الطبي التراقون كذلك يعمل عمل الجراحية وهو لا يعرف هذا ضرر من تتأبب وليس بالطب معروفا فأصاب نفسا أو عدوا فهو ضامن ثبات نسب تتأبب الكمنة بكاء ساينورو يا انتنون يا كوليرا انتن ليلان بن ستار يا سايفود بن ستار يا سامباو لا سامباو لا سامباو لا يكون سامباو شتار سايفود لا مالك زال سنقرأ الدرامي الله إن شاء الله كل ما تدور أي مطام هل لي سلبي كل لي خلاصه هل لي أي مطام أي عدر سنقر يتبع الله سنو به جو ወረጋ ተነገረው ነገር ሊያዝ ይገባል እና ያው ልጅ ምተከለል ለህውየ ባያ ከበይደለ ነፍሱ ጀራ ረገ ጀሩ ደራ ምን ያምቦ ጫርካል ወና አበላሽ ان رسول الله لا اعوذ على رسول الله يبدأ على رسول الله اعوذ بالله نسو لهوي على البيب ونسو لامه من ذن فقيه هذا على الوزارة بلا التو مثل أطباء الهدادية مثل الهدادية وأمثالهم بقى ايه اقر يبلا الهقر اين الناس انت بس يبلا الشيء يلا وقفت قرآن أفا سفار من بات ثلاثة على قرآن شلا سيدي سلسلت ركاك ما تقص لي هذه البلاد بلاد نجد كارم تفرقة نجي سعودية نجد ما يودا ودا يعني رياض مصمر مال دقا وقف فدروب بذي ثبتا أثناء نصر كل قرية تواكب نفسي عندان دو مندر وانكتما يراسات يهون زئيم على الجمري يدي يشوم نفسي وكل قرية تقاتل قرية تقليل ويوال في نفسي ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ محمد المجدد هي عمان الله سيدا قتال بالشين هذا بظهور الشيخ بكرمات الإمام هون المجدد هون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي الصلفي الحنبلي العييني الريادي السعودي عدو الصوفية والأحباشية والخرافية عدو الصوفية والأحباشية والخرافية عدو الصوفية والأحباشية والخرافية يونو رحمه الله الله جل في الله ودع الناس إلى توحيد الله في التارة كده وإلى دين الله الذي جاء به رسول المطلوبة ونبش بشرك ودمته في التارة كده والبدأ المطلوب في التارة والقرافتة ورج إلى دين السهيه والذي نفسه مطار من ملسه في التارة كده وقد من الله على أسرة من الحكام الله دمو عند بيت من جسر ونبيت سبوش معنا النو عند من بيت سبوش الله لقصه وهم آل سيسعود بيت سبوش ردو سلا ليقدر بزو هذا ريضو بريد يصدر بكو بنزب قبل ويقدر ياسي كتاب التوحيد نصافه إلا بوزونا قدر صوبة هاسروها ليقدر ذاك ودوها لنشاش سوال عندهم عندو عنو من قصر عندي اگر قجينا بر السوقة صدر بكو بالنبات ويم السون قدر ويم أسالفة سيطان على ذات أموز إنا قوم بفعلا بلو على ولا سلم يعني إن سيئن يلقد لهم عليهم مسلمين قبطوا على بلو يوزوا عليه عن دين ماسقيم من تلال لهم أنت كسبك الله إلى دهال عالم محمد بن مولد الدنيا وسلم كسبك الله إلى دهال إن بكار كن قدين الزرقاء قدو انتقال منه إلى بوضع إذا كسورا الشمرو أنا يا أول قدين يتكاوموت أنت عالم هنا حاسدو تشونات ولتنى جاهلو تشونات بزوم قدو حق علمي قابل كولت أنت وهم يا جاهل حاسد ما لي عالم حاسد بقى الله إذا وصل حسد أننا يجي إوقنا من هنا يود ما يود دعال استي براي هون الدنيا سوي الدنيا بمين من اركان او قوه يصفه بتال استاذ نعمه الخصلته في اهل العلم كما قال ابن احمد بن حنبل ما له سوي هو نجر سوي سي بتا هو بدي كير هو بدي هو بفصح هو بحي هو بشين ده هو بدي فرات هو باخلاص هو بتوفي ذات هو بتصلي الناس يبقى تاو هون نجر يتقبلته هو ايش اسف ناس لا باساس الخصلته في اهل العلم لا ابن احمد بن حنبل ولتنيا الجاهل نو بدعون الثابتة نعم الكو معبودون شيكون حضراون أوغارون زارون طريقون يون نقر منهجون شيكون نفثابتة يعظون لكوني مدعون فهذا انجدي وقد من الله على أسرة من الحكام يوم آل سعود انجدي اهنين آل يسعود بيت سبوتشن الله دانيا وشن مد بلتك قل نقوم النسو بسطة قصو بعلم حقريتوان إلا بتتروات الله بيت سبوت مثال السبب وكان يحكموا قرية من القرى كذا اگر عند كتما يجوز نبر بزان دي بعد من قصه يدل مثال در نبر بزان دي عجيب نبر ولكن الله من على جدهم لاياتهم الله لجسوا فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا محمد عبد الوهاب دعوة رد ايه سوي لتوي تنسى الله رده عند قبل يتوهد سوي سيرة داجبه قصون إذ سطو ايه ويسوس الرياو تسكزارين يقزال ايه تزدرت يا سعود آل سعود عبد العزيز جوج هي استزارين يجزونه هي فيصل السونه سعود السونه مدر خالد السونه فهد السونه عبد الله السونه هي وهو سلمان إن شاء الله يكون سلمان الخير ورسوا مالنا هنا ما شاء الله حقرون يجزونه ولما وشنا أمرا وش عند لاينا وبقى ዑለማዎችና እንትኖች መንግስታቶች ያላወቁ ተራ ማንንም ዳዋ አድራጊ ፈትዋ ሰጪ ተናጋሪ ፍትዋ አድራጊ የለም። በተለይ በዋና ሴንተር በሆኑ ቦታዎችና ሐራማይ ለማሳሰለና ስላል ከረመውሽ በዚህ ሀገር ተጠበቀችው አለልዲአ ቆስቱ ያረረው ያለው ሺአ ታምቆ አለ ተደብቆ ኢኽዋን ተደብቆ አለ ግን እንደተባለ ሶፊያ አንቸፍቲፎች ተደብቆ አለ ቦታ የላቸው አባሱን ካና ያኖረው ማገር ያህሪቁ ይህሪቁ نور السنة والمنهج النبوية جد على جد على جد من على جده بنذي بعد سعود مالنا آيات السلام يلا نيو سعود ميبار رتلو سعود نو اللي جو عبد العزيز نو السنة كان سعود ميبار والدوا آل سعود سيبار يا ودى الزام ميتقى وستر مالك عبارات فناصر دعوت الشيخ محمد ابن عبد الله الرحيم وجعله كسوغا جهاد الرجل ابو زياد قدامه قرب كثير محمد الله عند شيء عند متو 15 سنه تولد ايضا كذا دمو ك 90 عام بلاي نوروا انجد سي سنت ما كان 1438 سيقنص سنت مالن سنت مالن قرب كثير فاجتمع جهاد العلم وجهاد السيف يا علم جهاد الذي هو المقدم وجهاد السيف جهاد اللسان وجهاد السنان يملات الجهاد ما جمرت بدعوة ما استمر ايه سنان يا الله سنان إبراهيم ما جمرت دعوة القوال كذا بها لا ارمجا والسؤال نبي محمد دعوة القوال كذا بها ارمجا والسؤال كذا بها محمد عبد الوهاب دعوة دراك اسلوب إسمه بدعوة وملاته ايه يوم بسيف عنه حتى دخلت بلاد في امن واستقرار بس اتسانا بمرغاغات بك حغريتوا بك اتسانا مرغاغات صفنا يلال بك كفروسي كان بكل يالو شجر اندال تقرفا بتو بدينو زي يالو شجر تقرفا بك وذهبت ان العادات الجاهليه نبروا بما لا قشاشه سيرا سرعات توجد واستقال بادله هنا ومكتل معنن يا ولد ودك هون وزيدت منها البدع كغيرت بدعاء توجد والقران كنت بشيش الشيات اين فتوحدت البلاد وغيرت عن دون فهترات بان فهترات لا اله الا الله محمد رسول الله بنيرو بان دراسي هلاش عن دون هيناو بعلم يعنيو بسطع واستتب الامن صفنا يعني من النار باغر صفنا مال تصب تمالا واسد اخوه بين الناس والامامات تغني ዞሮ ይጠፋጠፍ ነበር ያንዳንዱ ጎሳ ያንዳንዱ ቀበሌ ያንዳንዱ ከተማ መሪ አለው ይጠፋጠፍ ነበር ቅርብ ግዴ እኮ ነው ቅርብ ግዴ ባይነን ወይስማ አ ወይስማሉ ቁራ ወልሙዱ ለገጠረ ከተማ ሰው ተሰባሰብ አላ ደውለቲ ወባን ወኡመቲ ዋሂደ በተውሂድ በሱና ያሳላ هذا الامر يتقطع الله ايش هذا من التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين